يأتي الطفل. شو؟ نعم. الطفل الطفل الطفل نفس صفة صلاة الكبير، لكن الدعاء يختلف. الدعاء ذكر المصنف هو درس غدا إن شاء الله. يقول إذا كان ميت امرأة فلنجعل الصيغة صيغة التأنيث. نعم، يعني تقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. وإذا كان الميت مجموعة تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. وإذا كان الميت ذكر وأنثى تقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهم واعف عنهم. نشرع أن نكمل شرح كتاب التوحيد بعد الاختبارات، لكن الآن لأن الآن اختبارات نقتصر على الزاد وعلى شرح كشف الشبهات. يقول هل زوج المرأة في الجنة هو زوجها في الدنيا؟ وإذا كان كذلك فهل يقال ابدلها زوجا خيرا من زوجها؟ المرأة تتقلب في الدنيا أحوال من ناحية أنها متزوجة أو أنها مطلقة أو مطلقة وأرملة أو تأخذ أكثر من زوجين. فإذا كانت متزوجة وماتت عن زوجها ف وكلاهما في الجنة فزوجها في الدنيا هو زوج لها في الآخرة. وإذا تزوجت من بعده، يعني أخذت المرأة أكثر من رجل سواء كان رجلين أو ثلاثة أو أربعة، في بعض الأقوال والآثار أنها تكون عند أفضلهما خلقا. لم يثبت عن مسلم ذلك، لكن في بعض الآثار أنها تختار أنها تكون عند من هو أفضل، من هو أعلى خلقا من أزواجها تكون عنده زوجة. أما الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة وكان جميعا من أهل الجنة فإن الزوجات يكون زوجات له. والمرأة إذا كانت غير متزوجة الله عز وجل ينعمها في الجنة كما ينعم غيرها. يقول هل ورد ذكر بعد التكبير الرابع قبل التسليم؟ يعني إلى الآن الدرس ما انتهى، يعني ذكر المصنف التكبير الثالثة والدعاء للبالغ، ثم يأتي غدا إن شاء الله الدعاء للصغير ثم تكبير الرابع. يعني إلى الآن ما انتهينا من صفة الصلاة على الميت. نعم. يقول إذا كانت الزيادة على أربعة حفوات من سخف كيف يجاب زيادة بعض الصحابة على ذلك؟ خفي عليهم ذلك، استقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استقر على أربع تكبيرات فقط، وأجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على التكبيرات أربع،